بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم نشئ عنا خيرا وارحمنا عن كل سوء مكروه. قال الامام ابن حجر رحمه الله تعالى عن ابي واقد الليثي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في الفجر والأضحى بقاسم اقتربت رجل مسلم. قال الصنعاني رحمه الله عن ابي واقد بقاسم مهملة بن سائل بن وقد اسمه الحارث بن عاصم الليثي قديم الاسلام، قيل انه سند بدرا وقيل انه المسلم بالفتح والاول اصح، اذ اذن باهل المدينه وجاور بمكه ومات فيها سنه 68. قال الليثي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في الاضحى والفطر بقاف، اي في الاولى بعد الفاتحه اقتربت، اي في الثانيه بعدها، اخرجه مسلم. قال: فيه دليل على ان القراءه بهما في صلاه العيد سنه، وقد سلف انه يقرا فيهما بسبح والغاشيه، والظاهر انه كان يقرا هذا تاره وهذا تاره، وقد ذهب الى سنيه ذلك الشافعي ومالك. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكروا أنه كان يقرأ بهما لما فيهما من تذكير المصلين والسامعين وخروج الناس بتلك الكثرة من تذكيرهم بالحشر، وكأنهم جراد منتشر، لما فيها أيضا من ذكر القيامة وذكر وقوف الناس وغير ذلك مما ذكر فيها. يعني القراءة فيها لفتة نظر إلى من الناس صائرون إليه. قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق، أخرجه البخاري. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد قال وطريق، أخرجه البخاري، يعني أنه يرجع من مصلاه من جهة غير الجهة التي خرج منها إليه. هذا إن أمكن، هذا ما كنت تكون الطرق ضيقة لا يسأل خروج من مكان، كان تكون طريق سيارة أو تكون طريق مشاة، لكنها ليس هناك معبر إلا ذلك المكان، فهي سنة إن أمكن أن يحول الطريق من طريق أخرى بها، وإن لم يمكن فلا بأس. اختلفوا في القصد من ذلك، فقيل لكونه يسلم على أهل هذا الطريق وأهل هذا الطريق، وقيل لإظهار شعيرة من شعائر العيد بانتشار الناس في الأمكنة، ولا مانع من أن يحمل على هذا. وهذا كما ذكر ابن القيم رحمه الله على تلك المعاني كلها، غير التفاعل أيضا. قال: وقال الترمذي: أخذ بهذا بعض أهل العلم استحبه للإمام، وبه يقول الشافعي، وقال به أكثر أهل العلم يكون مشروعا للإمام والمأموم. نعم، للإمام والمأموم، وهو بين البخاري أيضا صحيح باب مخالفة الطريق، فنعم لا شك أنها سنة. قال: ولأبي داود عن ابن عمر نحوه، الذي نحوه قال الذي أشار إليه بقوله. ابن عمر صحيح عليه. قال الذي أشار إليه بقوله لأبي داود عن ابن عمر نحوه، ولوه في السنن عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق أخرى، فيه دليل أيضا على ما دل عليه حديث جابر مختلف في وجه الحكمة من ذلك، فقيل ليسلم على أهل الطريقين، وقيل لينال بركته الفريقان، وقيل ليقضي حاجة من له حاجة فيهما، وقيل ليظهر شعائر الإسلام في سائر الفجاج والطرق. هذا هو الأقرب ليظهر شعائر الإسلام، وإلا فالسلام يمكن أن يسلم على هؤلاء وعلى من وجده، وليس لازم أن يسلم، يعني ماذا متحرى أن يسلم على هؤلاء وعلى هؤلاء، هذا فيه نظر. قول لينال بركته الفريقان هذا ليس خاصا به، لسائر الناس، كل هذه الأقوال فيها نظر، وهذا أقرب وأوضح، ليظهر شعائر الإسلام لا سيما في ذلك اليوم العظيم في سائر الحجاج والطرق. نعم. قال: وقيل ليغيظ المنافقين برؤيتهم عزة الإسلام وأهله ومقام شعائره. هم في كل مكان، لكن هذا أمر إغاظة المنافقين قد يكون في اجتماع الناس الصلاة وهم يروا الصلاة، قد يكون هذا من مقاصد الله، فالأول أوضح. قال: وقيل لتكثر شهادة البقاع، فإن الذاهب إلى المسجد أو المصلى أحدى خطواته ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة حتى يرجع إلى منزله. وأيضا قول لتشهد لها، يعني حتى لو مر من طريق واحد تشهد له ذهابا وإيابا، القول بهذا إنا نرضي أجر من أحسن عمله، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، من يعمل مثقال ذرة شرا يرى، سواء مشى من طريق أو من طريقين. القول الأول أوضح، ليظهر شعائر الإسلام في سائر الحجاج والطرق. نعم. قال: وقيل وهو الأصح إنه لذلك كله من الحكم التي لا يخلو فعله عنها. هذا قال ابن القيم رحمه الله. وكان ابن عمر رضي الله عنهما من شدة تحديه لسنة يكبر من بيته إلى المصلى. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: ابن عمر شدة تحديه لسنة يكبر من بيته إلى المصلى، وهو مشروع يكبر في مشيته إلى المصلى وسائر الناس. نعم. قال ابن القيم هذا وأنه يحمل. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. نعم، هو صحيح. وقوله أبدلكم أي لا تلعبون فيهما، فهذا من أدلة جواز اللعب في يوم الأضحى ويوم الفطر، واللعب يكون إلى دف للرجال، ويكون كذلك أيضا على نظير ما كانوا يلعبون قبل، سواء كان الحبشة أو غيرهم، لا مانع حتى وإن تعدد الأنواع من أنواع اللعب بما لا تشبه الكافرين فيه لا محظور. نعم. قال الصنعاني رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح. قال: الحديث يدل أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: ذلك عقيب قدومه المدينة ما تقتضيه الفاء. والذي في كتب السير أن أول عيد شرع في الإسلام عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة، وفيه دليل على أن إظهار السرور في العيدين مندوب، وأن ذلك من الشريعة التي شرعها الله لعباده، إذ في إبدال عيد الجاهلية بالعيدين المذكورين دلالة على أنه يفعل في العيدين المشروعين ما يفعله الجاهلية في أعيادها، وإنما خالفهم في تعيين الوقتين. فيه مخالفة الجاهلية. قال: قلت: هكذا في الشرف، ومراده من أفعال الجاهلية ما ليس بمحظور ولا شاغل عن طاعة. وأما التوسعة للعيال في أيام الأعياد بما يحصل لهم به من ترويح البدن وبسط النفس من كلف العبادة فهو مشروع، وقد استنبط بعضهم كراهية الفرح في أعياد المشركين والتشبه بهم، وبالغ في ذلك الشيخ الكبير أبو حفص البستي من الحنفية، وقال: من أهدى فيه بيضة إلى مشرك تعظيما لليوم فقد كفر بالله. يعني إذا كان عظم ذلك اليوم الذي هو عيده فقد كفر بالله، لأنه عظم، لأنه ماذا ارتضى شرعا غير شرع الله. طيب، ينظر هذا ونحو ذلك كلام شوف الإسلام في صراط المستقيم. والذي نستفيد الآن أن اللعب قد يكون التريح على النفس وبسط النفس كلف العبادة فهو مشروع، وأن الناس تحتاج إلى ترويض. نعم. قال: عن علي رضي الله عنه قال: من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي وحسنه. إن في حالة لا أركضها. قال وعن علي عليه السلام قال من السنة أن تخرج إلى العلم ماشيا رواه الترمذي وحسنه تمامه من الترمذي وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج. قال الترمذي والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد إلى العيد ماشيا وأن يأكل شيئا قبل أن يخرج. قال أبو عيسى ويستحب أن لا يركب إلا من عذر أو كان المكان واسعا بعيدا. قال ولم أجد فيه أنه حسنه ولا أظنه يحسنه لأن ظهر أنه ذكر هذا الحديث حسن في المجلة الثانية 410 نبه على الحقيقة فنعم حسنه وهو لا يستحق التحسين. قال لأنه رواه من طريق الحارث الأعور والمحدثين فيه مقال كذبه بعضهم. قد أخرج سعيد بن منصور عن الزهري مرسلا أنه صلى الله عليه وسلم ما ركب في عيد ولا جنازة. قال ابن عمر يخرج إلى العيد مرسل من مراسل الزهري ومراسل الزهري ضعيفة. وكان ابن عمر يخرج إلى العيد ماشيا ويعود ماشيا وتقييد الأكل قبل الخروج بعيد الفطر لما مر من حديث عبد الله بن بغيدة. نعم ثبت هذا يعني جاء ابن عمر ظهر ثبت عنه من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه تقدم برقم 449 حسن. قال وروى ابن ماجه من حديث أبي رافع وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا ولكنه بوب البخاري في الصحيح على المضي والركوب إلى العيد فقال باب المضي والركوب إلى العيد فسوى بينهما كأنه لما رأى من عدم صحة الحديث ورجع إلى الأصل والتوسعة. هذا هو الصواب أنه يجوز له أن يركب ويجوز أن يمشي والمشي أفضل إلى الصلوات. لحديث عبد الرحمن بن جبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. والمشي الصلاة في سبيل الله المشي أفضل والركوب جائز. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد رواه أبو داود بإسناد اللين. قال وعن أبي هريرة فيه عيسى بن عبد الأعلى الفروي مجهول الحديث ضعيف. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد رواه أبو داود بإسناد اللين لأن في إسناده رجلا مجهولا ورواه ابن ماجه. هو هذا المجهول وكما في التقريب مجهول. ورواه ابن ماجه والحاكم بإسناد ضعيف أيضا من طريقه. وقد اختلف العلماء على قولين هل الأفضل في صلاة العيد الخروج إلى الجبانة أو الصلاة في مسجد البلد إذا كان واسعا. الأول للهادوية ومالك أن الخروج إلى الجبانة أفضل ولو اتسع المسجد للناس وحجتهم محافظته صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم يصلي في المسجد إلا لعذر المطر ولا يحافظ صلى الله عليه وسلم إلا على الأفضل. ولقول علي عليه السلام فإنه روي أنه خرج إلى الجبانة لصلاة العيد وقال لولا أنه سنة لصليت في المسجد فاستخلف من يصلي استضاعفة الناس في المسجد. هذا جاء عن علي من طريقين في مصنف ابن أبي شيبة الثاني 184 من طريق ليث عن الحكم عن حنش عن علي وهذا سنة ضعيف. ومن طريق وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن علي وإسحاق له رواية عن علي ومنظر في سماعه ما رأينا من يعني نص على سماعه. على كل من الطريقين أو مجموع ما في الباب يصلح. قالوا فإن كان في الجبان مسجد مكشوف فالصلاة أفضل وإن كان مصقوفا ففيه تردد. قال والقول الثاني قول الشافعي أنه إذا كان مسجد البلد واسعا صلوا فيه ولا يخرجون فكلامه يقضي بأن العلة في الخروج طلب الاجتماع ولذا أمر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بإخراج العواتق وذوات الخدور فإذا حصل ذلك في المسجد فهو أفضل. ولذلك هذا القول ليس بصحيح. القول الأول أصح أن الخروج إلى الجبانة هو الصواب وأنه سنة وإظهار الشعيرة وعليه عمل المسلمين، إلا إذا حصل عذر من مطر أو خوف ونحو ذلك يصلي في المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يترك مسجده والصلاة فيه بأهل الصلاة ويخرج إلى الجبانة. خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يؤيد هذا القول أنه أمر الحية وذوات الخدور أن يخرجنا مع أن المرأة الأصل فيها أن تبقى مستورة في بيتها. قرنا في بيوتكم وعد للصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، ما يدل على أن الخروج هذا كان له شأن عظيم ويشهدنا دعوة المسلمين والخير. وأما صلاة أهل مكة يعني في المسجد فوددنا أنهم يخرجون إلى خارج المسجد، ولو كان الصلاة فيه بمئة ألف صلاة فعلى التأسيم بالنبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي هديه، لا من أجل الضيق ولا من أجل الوسع في المسجد، سواء ضاق أو اتسع. هذه سنة، هذه شعيرة. قال ولذلك أن أهل مكة لا يخرجون من شعب مسجدها وفي أطرافها. وإلى هذا ذهب الإمام يحيى وجماعة وقالوا الصلاة في المسجد. كان يسعهم أن يخرجوا إلى مكان قريب، إلى يعني ما له برحات رأيناها كبيرة جدا إلى قرب الميقات وبعد الميقات وكذلك بل أراضي. لو خرجوا لما صلى اتخذوا إلى مصلى اتخذوها هناك كان أولى. قال فائدة: التكبير في العيدين مشروع عند الجماهير، فأما تكبير عيد الإفطار فأوجبه الناصر بقوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم، والأكثر أنه سنة. بل هو سنة. قال ووقته مختلف فيه على قولين، فعند الأكثر أنه من عند خروج الإمام للصلاة إلى ابتداء الخطبة، وذكر فيه البيهقي حديثين وضعفهما، لكن قال الحاكم: هذه سنة تداولها أئمة الحديث، وقد صحت به الرواية عن عمر وغيره من الصحابة. وللثاني للناظر أنه من مغرب أول ليلة من شوال إلى آخر يومها خلف كل صلاة عند الشافعي إلى خروج الإمام أو حتى يصلي أو حتى يفرغ من الخطبة أقوال عنه. قل أولا صح لي ثبت عنه. قال وأما صفته ففي فضائل الأوقات للبيهقي بإسناد إلى سلمان أنه كان يعلمهم التكبير ويقول: كبروا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، أو قال كثيرا: اللهم أنت أعلى وأجل من أن تكون لك صاحبة أو يكون لك ولد أو يكون لك شريك في الملك أو يكون لك ولي من الذل، وكبره تكبيرا: اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا. قال وأما تكبير عيد النحر فأوجبه أيضا الناصر لقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، ولقوله: كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، ووافقه المنصور بالله. فذهب الجمهور إلى أنه سنة مؤكدة للرجال والنساء، ومنهم من خصه بالرجال. هو سنة للرجال والنساء، غير أن النساء لا يرفعن أصواتهن بما يفتن الرجال إذا كانوا معنا، إذا كنا مع الرجال إن كنا وحدهن هم محارم سنة الجميع. قال فطر والأرحم. قال وأما وقته فظاهر الآية الكريمة والآثار عن الصحابة أنه لا يختص بوقت دون وقت، إلا أنه اختلف العلماء، فمنهم من خصه بعقيب الصلوات مطلقا، ومنهم من خصه بعقيب الفرائض دون النوافل، ومنهم من خصه بالجماعة دون الفرادى، وبالمؤداء دون المقضية، وبالمقيم دون المسافر، وبالأمصار دون القرى. وأما ابتداؤه وانتهاؤه فيه خلاف أيضا. وحد هذا التخصيص فيه نظر. قال فقيل في الأول من صبح يوم عرفة، فقيل من ظهره، وقيل من عصره، وفي الثاني إلى ظهر ثالثه، وقيل إلى آخر أيام التشريق، وقيل إلى ظهره، وقيل إلى عصره، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث واضح. وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قال علي بن مسعود أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى. كلام طيب. اذكر الله في أيام معدودات. الأيام المعدودات هي ثلاثة الأيام، اللي هي أيام منى، أيام من أيام أكل مشروب وذكر الله من صبح يوم عرفة إلى آخر إلى أيام من التحبير، هذا يعني في حق من في حق من ليس حاجا، أما من كان حاجا فإنما يقطع التلبية إذا رمى الجمرات وبعد ذلك يشرع التكبير. قال أخرجهما المنذر، وأما صفته فأصح ما ورد فيه ما رواه المقصود جمرة العقبة يعني هذا. وأما صفته فأصح ما ورد فيه ما رواه عبد الرزاق عن سلمان بسند صحيح قال كبر الله كبروا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، وقد روي عن سائل جبير مجاهد بن أبي ليلى وقول الشافعي وزاد فيه ولله الحمد. وفي الشرع صفات كثيرة واستحسانات عن عدة من الأئمة، وهو يدل على التوسعة في الأمر وإطلاق الآية يقتضي ذلك. إطلاق الآية يقتضي التوسعة، أنه على أي صيغة كبر أن ذلك يدخل في السنة، وهذا الصيغة أفضل. قال واعلم أنه لا فرق بين تكبير عيد الإفطار وعيد النهر مشروعية التكبير لاستواء الأدلة في ذلك، وإن كان المعروف عند الناس إنما هو تكبير عيد النهر، وقد ورد الأمر في الآية بالذكر في الأيام المعدودات والأيام المعلومات. والعلماء قولان، منهم من يقول هما مختلفان، فالأيام المعدودات أيام التشريق والمعلومات أيام العشر، ذكره البخاري عن ابن عباس تعليقا ووصله غيره. وأخرج يعني المعلومات وبعدها المعدودات، أيام المعلومات تليها المعدودات. وأخرج ابن مردوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المعلومات التي قبل أيام التروية ويوم التروية ويوم عرفة، من المعلومات التي قبل أيام التروية، بل يوم التروية داخل فيها يوم التروية نحن ويوم عرفة، والمعدودات أيام التشريق، وإسناده صحيح وظاهره إدخال يوم العيد في أيام التشريق. فقد روى ابن أبي شيبة عن ابن عباس أيضا أن المعلومات يوم النهر وثلاثة أيام بعده، ورجاه الطحاوي لقوله ويذكر اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقه من بهيمة الأنعام، فإنها تشعر بأن المراد أيام النهر. القول بأن يعني يدخل فيه العيد أيام التشريق ثلاثة الصحيح، نعم يوم النحر وأيام التشريق عيدنا عند الإسلام. قال وهذا لا يمنع تسمية أيام العشر معلومات ولا أيام التشريق معدودات، بل تسمية أيام التشريق معدودات متفق عليه لقوله تعالى واذكروا الله في أيام المعدودات. وقد ذكر البخاري عن أبي هريرة بن عمر تعليقا أنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وهكذا في الأيام المعدودات كانوا يخرجون يكبرون، ترتجي منها بالتكبير في أيام معدودات التي هي أيام التشريق وهي ثلاثة أيام بعد العيد الصحيح. فذكر البغوي والبيهقي ذلك، قال الطحاوي كان مشايخنا يقولون في ذلك أي التكبير أيام العشر جميعها أيام العشر جميعها. فائدة ثانية، قال يندب لبس أحسن الثياب يندب لبس أحسن الثياب والتطيب في أجود الأطياف في يوم العيد، فيزيد في الأضحى الضحية في الأسمن ما يجد، لما أخرجه الحاكم من حديث الحسن الصدق قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعيدين أن نلبس أجود ما نجد وأن نطيب بأجود ما نجد، أن نضحي بأسمن ما نجد، البقرة عن سبعة والجزور عن عشرة، وأن نظهر التكبير وعلينا السكينة والوقار. قال الحاكم بعد إخراجه من طريق إسحاق بن بزرج لولا جهالة إسحاق هذا لحكمت للحديث الصحة، قلت ليس بمجهول، فقد ضعفه الأزدي والثقة بن حبان ذكره في التلخيص. الذي فيه ضعف الحديث ويغني عنه لينا لله لحومها ولا دماءها ولكن أنا التقوى منكم، وجاء ما يدل على استسمان الأضحية، النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين، وأدلة ذلك أنه لا يجوز أن يضحى بالعاجفة التي لا تنقين كما بحديث البراء، هذه الأدلة تغني عن مثل هذا الحديث وهذا يذكر في الباب. نعم. إلا الله.